بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب العتق وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أعلاها ثمناً وأنفسها عند أهلها. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركاً له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. متفق عليه. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه: وإلا قوم عليه واستسعي غير مشقوق عليه. وقيل: إن السعاية مدرجة في الخبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم أن العتق هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرقد، وأنه من أفضل الأعمال وأجلها، ومما ورد فيه ما صدر به المصنف رحمه الله كتاب العتق في أن من أعتق عبداً كان فكاكاً له من النار، ومن أعتق أمتين كانتا فكاكاً له من النار. وهذا يدل على فضيلة العتق، ويدل على أن عتق الذكر أفضل من عتق الأنثى، ويدل أيضاً على أن هذا الثواب وهو الفكاك من النار، أو أن الله عز وجل يعتق بكل عضو منه عضواً منه من النار، إنما يكون في من أعتق مسلماً. أما الحديث الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي العمل أفضل، فقال: إيمان بالله. والإيمان في اللغة بمعنى التصديق، وأما شرعاً فهو تصديق القلب وقول اللسان وعمل الأركان، فهو شامل لاعتقاد القلب ولنطق اللسان ولعمل الجوارح. وقوله إيمان بالله، الإيمان بالله لا يتم إلا بأمور أربعة: الأول الإيمان بوجود الله عز وجل، لأن غير الموجود عدم، والعدم ليس شيئا فضلا عن أن يكون إلها، فلا بد من الإيمان بوجود الله عز وجل. ثانيا الإيمان بألوهيته، بأنه هو الذي يستحق العبادة دون ما سواه، فكل ما عبد من دون الله عز وجل من حجر أو شجر أو مدر أو ملائكة أو صالحين فكله باطل. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وقال عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فلا بد أن يخلص الإنسان العبادة لله عز وجل، فلا يعبد معه غيره سبحانه وتعالى. ثالثاً الإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى، بأن تعتقد أنه هو الخالق الرازق المالك المدبر، فلا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مدبر إلا الله، وهذا من تحقيق توحيد الربوبية. رابعاً من الإيمان بالله أن تؤمن بأسمائه وصفاته. والإيمان بالأسماء والصفات يتضمن أن تثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، فلا بد في الإيمان بالله عز وجل من هذه الأمور. ثم لما ذكر الإيمان بالله قال: ثم جهاد في سبيله. والجهاد هو بذل الجهد والطاقة لإعلاء كلمة الله عز وجل، وهو بهذا المعنى يشمل نوعي الجهاد: الجهاد بالعلم والبيان، والجهاد بالسيف والسنان. فإن العلم نوع من الجهاد في سبيل الله. قال الله عز وجل: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وقال عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. والأمة الإسلامية في زمننا الآن في حاجة بل في ضرورة إلى جهاد العلم. ثم بعد ذلك ذكر عليه الصلاة والسلام العتق، فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولاً فضيلة الإيمان بالله عز وجل، والإيمان بالله ليس بالتمني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. فالإيمان بالله ينتج قولا سديدا وعملا صالحا رشيدا. ومنها أيضا من فوائد هذا الحديث أن الإيمان من العمل، بقوله لما سئل أي الأعمال أفضل قال: إيمان بالله عز وجل. ومنها أيضا أن الإيمان يتفاوت، وهو كذلك، فالناس في الإيمان ليسوا على درجة واحدة، بل يتفاوت إيمان بل يتفاوت الإيمان في قلوبهم بحسب ما وقر في القلب وبحسب ما يحصل من العمل. ويلزم من تفاوت الإيمان أن يتفاوت العمال، فالناس يتفاوتون في إيمانهم. ومنها أيضا أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومنها أيضا فضيلة الجهاد في سبيل الله، حيث جعله النبي عليه الصلاة والسلام من أفضل الأعمال التي تقرب إلى الله. ومنها ما ذكره شاهدا لهذا الباب فضيلة العتق، وأنه من الأعمال الفاضلة والعبادات الجليلة. أما الحديث الثالث والأخير فهو في من أعتق شركا له في عبد مشترك. مثال ذلك أن يكون هناك عبد مشترك مثلا بين شخصين أو بين ثلاثة، فيعتق أحد الشركاء نصيبه من هذا العبد. فلو فرض مثلا أن عبدا قيمته 1000 ريال واشترك فيه 3، فأعتق أحدهم نصيبه وهو الثلث، فإنه يقوم عليه الباقي ويلزم بدفع قيمة ما تبقى للشركاء، هذا إذا كان غنيا. فإن كان الذي أعتق غير غني، يعني كان فقيرا، ففي هذه الحال يستسعى العبد، بمعنى أنه يطلب منه أن يعمل ويسعى ويكسب حتى يحصل قيمة باقي فيتحرر. هذا ما دل عليه هذا الحديث، وهو معنى السعاية. فالسعاية هي استسعاء العبد، يعني أن العبد يطلب منه العمل حتى يحصل ثمنا يضمن به حقوق الشركاء لأجل أن يكمل حريته. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.